أن تقدم لكم هذه المادة والتي قامت بتسجيلها. اليوم ما تبقى من موضوع الإجماع. قال المصنف رحمه الله: فصل. يعتبر لانعقاد الإجماع انقراض العصر، وهو موت من اعتبر فيه، فيسوغ لهم ولبعضهم الرجوع بدليل ولو عقبه لا عدد التواتر. هذا من شروط الإجماع عند المؤلف رحمه الله، وقد ذكرناه في الدرس الماضي. من شروط انعقاد الإجماع انقراض العصر، وقلنا إن انقراض العصر يقصد به موت جميع المجمعين الذين اتفقوا من غير أن يظهر أحد منهم مخالفة. الذين حصل منهم الاتفاق لا يكون هذا الاتفاق إجماعا إلا إذا ماتوا على ذلك جميعا ولم يغير أحد منهم. ومن حقهم، يقول، الرجوع قبل انقراض العصر إذا ظهر لبعضهم دليل ولو عقب الإجماع، حتى لو كان هذا بعد حصول الإجماع منهم، ما دام أن العصر لم ينقرض. وقلنا في الدرس الماضي إن كثيرا من علماء الأصول يرون أن الإجماع بمجرد حصوله ينعقد ولا يشترط له انقراض العصر، ولكن المؤلف مع طائفة أخرى ترى أن من شروط انعقاد الإجماع انقراض العصر، يعني موت جميع الذين حصل منهم الإجماع قبل أن يحصل منهم مخالفة. قال: لا عدد التواتر، يعني لا يشترط في الإجماع أن يكون عدد المجمعين بلغ مبلغ التواتر. التواتر يشترط في الرواية في النقل حتى يكون الحديث متواترا، هذا نوع من أنواع الرواية، لكن في الإجماع لا يشترط عدد التواتر. الحجية في قول المجمعين لا في عددهم. قال: فلو لم يكن إلا واحد فإجماع، يعني لو فرض أنه في عصر من العصور لم يوجد إلا عالم واحد متأهل للاجتهاد فقال بقول وبقي عليه حتى مات، فإن هذا يعد من الإجماع. قال: وقول مجتهد في مسألة اجتهادية تكليفية إن انتشر ومضت مدة ينظر فيها وتجرد عن قرينة رضا وسخط وسخط ولم ينكر قبل استقرار المذاهب إجماع ظني. نعم، لا الأخذ بالأقل. هذا إشارة إلى الإجماع السكوتي، فيه إجماع متقي أو إجماع عملي يحصل من الجميع كما ذكرنا في الدرس الماضي، هذا هو الإجماع الصريح. لكن فيه نوع آخر عند بعض العلماء اسمه الإجماع السكوتي. كيف يحصل الإجماع السكوتي؟ أن يقول البعض قولا أو أن يفعل فعلا فينتشر في الباقين، يعني يعلم به بقية المجتهدين فيسكتون عليه، لا يظهرون مخالفته. يقول: إن مضت مدة، بشرط أن يكون هناك، متى يكون الإجماع السكوتي حجة؟ بشروط، منها أن ينتشر هذا القول في بقية المجتهدين، ومنها أن تمضي مدة تمكن العلماء الآخرين من النظر والتدقيق في المسألة، لكن لو كانت المدة الزمنية قليلة لا تمكنهم من النظر فإن هذا لا يعد إجماعا منهم، لا يعد موافقة، لا بد أن تمضي مدة تمكنهم من النظر فيما قاله هذا المجتهد. كذلك أيضا لا بد أن يكون سكوتهم مجردا عن قرينة، يعني قد يسكت البعض وهو ساخط، تظهر عليه علامات عدم الرضا، يظهر عليه الاشمئزاز وعدم القبول، فهذا يعني السكوت هنا لا يدل على الموافقة، لكن متى يدل على الموافقة؟ إذا لم تظهر قرينة تدل على الرضا ولا تدل على الصفق. نعم. ولم ينكر هذا القول قبل استقرار المذاهب، لأن المذاهب بعد أن استقرت أصبح لكل منها منهج وأصبح لكل منها أتباع، فدرج أصحاب المذاهب على أن بقية المذاهب إذا قالوا قولا أنهم لا يعارضونه، يعني إذا قال الحنابلة في مسألة من المسائل قولا بعد أن استقرت المذاهب، يعني بعد أن وجدت المذاهب وجد لها أتباع وجد لها كتب، ليس من هم العلماء الإنكار، وإن وجد في بعض الأحيان الاعتراض والمناقشة والرد، ولكن ليس من همهم أن يردوا على كل مسألة قال بها أصحاب المذهب الآخر. فإذا قال مذهب بقول وسكت عنه بقية أرباب المذاهب الأخرى، لا يدل هذا على القبول منهم، ولا يدل على أنه من باب الإجماع السكوتي، لأن السكوت هنا لانشغالهم بمذهبهم. نعم. لا الأخذ بأقل ما قيل، الأخذ بأقل ما قيل كدية الكتاب الثلث، هذا ليس من الإجماع، ليس من الإجماع. يعني هناك من قال إن القدر المتفق عليه أو الأخذ بأقل ما قيل يعتبر إجماعا، كدية الكتاب مثلا قيل إنها على النصف من دية المسلم، وقيل إنها على الثلث، فالقول بأن دية الكتاب الثلث قول صرح به بعض المجتهدين، وهو مندرج في قول من قال بالنصف، يعني من قال بالنصف يقول ضرورة بالثلث، يعني من قال بأن دية الكتاب نصف دية المسلم يقول ضرورة يعني الثلث أقل من النصف، فهو من باب أولى أن يدخل الثلث في النصف. فهل نعتبر أن دية الكتاب أن هذا القدر الثلث مجمع عليه لأنه قد قالت به طائفة وطائفة أخرى يندرج في قولها؟ يقول لا، الأخذ بأقل ما قيل ليس من الإجماع، ليس من الإجماع. ولا إجماع يضاده آخر، يعني ما دام أن هناك مخالفة لهذا الإجماع فيه قول يخالفه فهذا لا يعد من الإجماع. ولا عن غير دليل، يعني لو انعقد الإجماع من غير أن يكون له دليل يستند إليه فهذا ليس بإجماع، لا بد للإجماع من وجود مستند، يعني من وجود دليل شرعي ينبني عليه الإجماع كما قلنا في الدرس الماضي. ويجوز عن اجتهاد وقياس، يعني يجوز أن يكون المستند الدليل الذي يستند إليه الإجماع دليلا اجتهاديا ودليلا قياسيا، لأن القياس على النصوص تابع لماذا؟ للنصوص. نعم. ووقع، يعني وقع الإجماع مستندا إلى القياس. من يمثل لهذا؟ من يذكر لنا دليلا يدل على أن الإجماع وقع مستندا إلى القياس؟ في عهد نعم، أيوة، قياسا على الأمة، تنصيف الحد بالنسبة للعبد قياسا على الأمة، لأن الذي ورد في كتاب الله حكم من؟ حكم الأمة. ها؟ ماذا ورد في كتاب الله في حق الأمة؟ ها؟ فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، على الإماء. طيب والذكور العبيد ما ذكروا، فألحق العبد بالأمة قياسا، ووقع الإجماع على ذلك، ليس هناك خلاف في هذا عند علماء أهل السنة أنه إذا وقع العبد في فاحشة الزنا أن عليه نصف العقوبة، يعني يقتل نصف قتله إذا كان محصنا. ها؟ لا، في الجلد العبد لا يقتل، لا يرجم في الزنا حتى ولو كان محصنا، وإنما عليه الجلد فينصف في حقه الجلد. نعم. وفي قول يكفر منكر حكم قطعي، الإجماع في عندنا إجماع قطعي وإجماع ظني. الإجماع القطعي ما هو؟ الذي تقدم معنا، هو أن يقول، أن يصرح جميع المجتهدين في مسألة بقول يتفقوا على هذا، هذا إجماع قطعي. وفيه إجماع ظني هو ما ذكرناه في هذا اليوم، وهو الإجماع السكوتي، أن يقول البعض قولا ويسكت الباقون عن إنكاره مع بلوغه لهم ومع مضي مدة تمكنهم من النظر والاجتهاد، هذا إجماع ظني. طيب الإجماع القطعي ما حكم منكره؟ من أنكره؟ من أنكره؟ يقول العلماء لهم رأيان في هذه المسألة، بعض العلماء يرون أنه عاصي، وبعض العلماء يرون أنه كافر لأنه خالف معلوما من الدين بالضرورة في رأيهم. هذا الحكم حكم قطعي من قطعيات الدين فلا يتجوز مخالفته. هذا رأي لبعض العلماء، أن منكر حكم الإجماع القطعي كافر. نعم. قال وإذا اختلفوا في مسألة على قولين يحرم إحداث ثالث، لا تفصيل إذا اختلفوا في المسألتين على قولين إثباتا ونفيا ولا دليل أو علة آخر أو تأويل لا يبطل الأول. يعني إذا استقر الخلاف بين العلماء بين الصحابة مثلا على قولين، في عندنا مسألة من المسائل المشهورة وهي قضية توريث الجد، ميراث الجد مع الإخوة، هذه من المسائل المشهورة اختلف فيها الصحابة، بعضهم قالوا ينزل الجد منزلة من؟ منزلة الأب، وإذا وجد الأب مع الإخوة من الذي يأخذ الميراث؟ الأب، فنزلوه منزلة الأب. وبعضهم قالوا لا، الجد ليس كالأب لأنه يستوي في الدرجة بالنسبة للإخوة من الميت، يعني الجد يدلي للميت بالأب والإخوة يدلون إليه بواسطة من؟ بواسطة الأب أيضا، فهم مستوون من هذه الناحية. فقالوا يقاسم الإخوة، يعني لا يحجبهم، هذان قولان استقر عليهما الخلاف في عهد الصحابة ونقل عمن بعدهم. بعض العلماء يرون أن هذا إجماع، إجماع على ماذا؟ على القولين، فلا يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث. يعني كيف يتصور القول الثالث هنا؟ القول الأول للصحابة أنه يرث المال كله، والقول الثاني أنه يتقاسم المال مع الإخوة. طيب يعني الجد وارث على كلا القولين، لكن لو جيء بقول ثالث وقيل نعطي الميراث كله للإخوة ونحرم الجد، هذا قول خارج عن القولين، لأن القولين المتقدمين اتفقا على قضية. ما هذه القضية؟ توريث الجد. فلو جيء بقول ثالث يلزم منه حرمانه من الميراث كان هذا مخالفة للإجماع، هذا دليل من قال بأنه لا يجوز إحداث قول ثالث. لا تفصيل، التفصيل هو الذي القول الذي يورث في حال دون حال، أو يعطيه في حال أكثر مما يعطيه في حال آخر، هل يأخذ ثلث الباقي مثلا، أو يأخذ السدس، أو يقاسم الإخوة إلى آخر ما هنالك، هذا من باب التفصيل. لكن المهم أن الجد وارث في كل هذه الأحوال. فالقول إحداث قول يفصل، القول المفصل هو القول الذي يعتمد على قولين سابقين، يأخذ من هذا بعضا ويأخذ من الآخر بعضا، فهذا ليس من باب إحداث قول ثالث. نعم. واتفاق عصر ثان على أحد قولي الأول وقد استقر الخلاف لا يرفعه، يعني لو جاء التابعون فاتفقوا على أن الجد يقاسم الإخوة، يعني أخذوا بالقول بأحد القولين، هل هذا يرفع الخلاف السابق؟ لا يرفعه، لأن الخلاف قد استقر، الخلاف السابق مستقر في عهد الصحابة. فاتفاق التابعين على أحد قولي الصحابي في مسألة الجد مثلا أو عملهم به لا يرفع الخلاف السابق. يبقى الخلاف أيضا أن هناك يعني من قال بأن الجد مثلا هو الذي يأخذ المال كله. نعم. وإلا فإجماع، ما المقصود؟ يعني إن لم يستقر الخلاف في العهد السابق فجاء أهل العهد اللاحق واتفقوا على أحد القولين فإن اتفاقهم يعد إجماعا، لأن الخلاف لم يستقر. لكن بالنسبة لتوريث الجد مع الإخوة استقر الخلاف فيها في عهد الصحابة لا مزيد على ذلك، منهم من قال يرث المال كله لأنه بمنزلة الأب، ومنهم من قال يقاسم الإخوة لأنه يستوي معهم في الإدلاء إلى الميت، واستقر الأمر على هذا ولكل دليله. لكن قبل أن يستقر الخلاف يعني لم تتمحص الأدلة ولم تثبت يعني ثبوتا بينا واضحا، وإنما مجرد أقوال قيلت في زمن فجاء أهل الزمن اللاحق فاتفقوا على أحد الأقوال أو على أحد القولين، يكون اتفاقهم حينئذ إجماعا. متى لا يكون إجماعا ومتى يكون إجماعا؟ لا يكون إجماعا قبل استقرار بعد استقرار الخلاف، ويكون إجماعا قبل استقرار الخلاف. قلنا إن استقرار الخلاف يعني ظهوره وثبوت أدلته. نعم. ولو مات أو ارتد أرباب أحد القولين لم يصر قول الباقي إجماعا، هذه مسألة افتراضية على كل حال، يعني لو قال بعض العلماء قولا وقال غيرهم قولا كلهم من المجتهدين من أهل الإجماع واستقر الخلاف على هذا، ولكن مات أصحاب أحد القولين قبل انقراض العصر وبقي الآخرون على قولهم، هل وماتوا على ذلك بقوا بعدهم يعني، فهل قولهم هذا يعد إجماعا؟ القول الثاني الذي بقي أصحابه بعد موت الأولين هل يعد إجماعا؟ لا. وكذلك والعياذ بالله لو أنهم ارتدوا يعني خرجوا من الملة قالوا بهذا القول وقال غيرهم بقول آخر ثم ارتد يعني خرج من الإسلام الأولون وبقي الآخرون، هل يبطل هذا القول بارتداد أصحابه؟ قال لا، لا يزال الخلاف باقيا. نعم. واتفاق مجتهدي عصر بعد اختلافهم وقد استقر إجماع، يعني متى لا يكون إجماعا؟ إذا كان الاتفاق بعد عصر المجمعين، لكن في عصرهم يعني نفترض أيضا الآن في مسألة الجد مع الإخوة، لو أن الصحابة بعد أن اختلفوا في توريثه واستقرت آراؤهم على هذا النحو، منهم من يقول بأنه يرث ومنهم من يقول بأنه يأخذ المال كله ومنهم من يقول بأنه يقاسم الإخوة، لو أنهم قبل انقراض عصرهم اجتمعوا مرة أخرى فاتفقوا على أنه يقاسم الإخوة، هل يعد هذا إجماعا؟ قال نعم، إذا كان في عصر المجمعين يعد هذا إجماعا، لأنه اتفاق منهم قبل انقراض العصر، قبل انقراض العصر. نعم. ولا يصح تمسك بإجماع فيما تتوقف صحته عليه. يعني قلنا إن الإجماع لا بد له من مستند، يعني لا بد له من دليل شرعي يستند إليه. هؤلاء المجمعون لا يصح لهم أن يتفقوا على شيء إلا إذا كان له دليل من أدلة الشرع، فيتقوى هذا الدليل ويصل إلى مرتبة القطع بالاتفاق عليه وهو الإجماع، لكن بدون دليل لا يصح لهم أن يجتمعوا. هذا الدليل لا يجوز أن يكون مستندا في صحته إلى الإجماع، لأنه يلزم منه الدور. يعني إذا كان هذا الدليل الذي يستند إليه الإجماع لا تعرف صحته إلا بواسطة الإجماع، والإجماع لا يمكن أن ينعقد إلا بناء على هذا الدليل، ترتب عليه ماذا؟ الدور. الدور ما هو؟ توقف الشيء على ما يتوقف عليه. فإذا كان الدليل هذا الذي يحصل عليه الإجماع متوقفا في حصوله أو في صحته على حصول الإجماع، والإجماع متوقف على حصول هذا الدليل، توقف كل منهما على الآخر، فلزم منه الدور. قال مثاله كوجوده تعالى وصحة الرسالة. وجود الله تبارك وتعالى وصحة الرسالة لا يمكن أن نستدل على ذلك بالإجماع، لا يمكن أن نستدل على وجود الله تبارك وتعالى بالإجماع. لماذا؟ لأن وجوده تبارك وتعالى مجمع عليه، فكيف نستدل على وجوده بالدليل الذي يحتاج إلى الإجماع؟ يعني وجود الله تبارك وتعالى أمر مجمع عليه وصحة الرسالة، لكن هذه صحة الرسالة ووجود الله يحتاج إلى الإجماع، فلا يصح أن نأتي في مسألة من المسائل لنثبت وجود الله تبارك وتعالى بالإجماع، لأن الإجماع هو الذي أثبت وجود الله تبارك وتعالى، هو الذي أثبت صحة الرسالة. أثبتنا صحة الرسالة بالإجماع وهي محتاجة إلى الإجماع، والإجماع يحتاج في صحته وانعقاده إلى دليل، توقفت صحة الإجماع على وجود اليقين بهذا الدليل، وتوقف وجود اليقين بهذا الدليل على وجود الإجماع، فتوقف كل منهما على الآخر، فلزم منه الدور التبقي وهو أمر باطل. يعني باختصار، يعني هذا منع للتناقض. الدليل الذي يستند إليه الإجماع لا بد أن يكون دليلا مستقلا، لا يحتاج في إثبات صحته إلى الإجماع، لا يحتاج في إثبات صحته إلى الإجماع. أما لو احتاج إلى الإجماع فإن الإجماع يحتاج في وقوعه إلى هذا الدليل، وهذا الدليل يحتاج في صحته إلى الإجماع، فيحتاج كل منهما إلى الآخر فيلزم منه الدور. قال ويصح في غيره ديني كنفي الشريك، أو عقلي كحدوث العالم، أو دنيوي كرأي في حرب، أو لغوي. يصح الاستدلال بالإجماع فيما لا تتوقف صحته على الإجماع، سواء أكان هذا دينيا كنفي الشريك، أن تقول بأنه لا يجوز أن يكون لله تبارك وتعالى شريك، لأن هذا لا يحتاج في إثباته إلى الإجماع، هذا يحتاج إلى العقل، يعني دليله عقلي نفي الشريك. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، يعني الدليل على نفي الشريك عن الله تبارك وتعالى ليس الإجماع وإنما العقل. أولا لو كان في الكون أكثر من إله للزم من وجود ذلك أن تكون هناك أن يكون هناك أكثر من إرادة، وهذه الإرادة إذا تعددت كل إرادة تقتضي خلاف ما تقتضيه الأخرى. يعني نمثل لهذا بمثال يسير، لو وجد في الكون، تعالى الله عن ذلك، لو وجد في الكون شريك آخر، فأحد الشريكين يريد أن يكون الوقت نهارا والآخر يريده أن يكون ليلا، فتعارضت هاتان الإرادتان، لا بد أن يحصل الفساد حينئذ. من يتغلب من الإلهين حتى يستطيع أن يثبت مراده، أن يجعله ليلا أو أن يجعله نهارا، فيؤدي ذلك إلى التصادم وإلى الاحتراب فيفسد الكون، أو أن يريد أحد الإلهين إحياء شخص ويريد الآخر إماتته، فتتصارع الإرادتان فيحصل الفساد. فهذا من الناحية العقلية لا يمكن أن يتصور في كون منسجم مستقر منضبط غاية الانضباط، وأنت ترى الكون ولادة البشر ونموه وحياته وحركته وسائر المخلوقات في هذا الكون في غاية من الدقة والإحكام والانضباط، هل هذا يدل على وجود إرادتين؟ لا يمكن بحال من الأحوال في العقل أن يوجد هناك أكثر من إله مع وجود هذا الانضباط والإحكام، لأنه لو وجد أكثر من إله لكان لكل واحد إرادة، وإرادة تختلف عن إرادة، فيؤدي هذا إلى التصادم ويؤدي هذا إلى فساد الكون. فلا حاجة بنا هنا في نفي الشريك عن الله إلى الاستدلال بالإجماع، لا حاجة بنا، فيصح أن نستدل بالإجماع على نفي الشريك عن الله، لأن نفي الشريك عن الله ليس محتاجا إلى وجود الإجماع، ليس محتاجا إلى وجود الإجماع. هذا في الأمر الديني، أو عقلي كحدوث العالم. الحدوث يعني أن الشيء كان بعد أن لم يكن، هذا دليل على أنه حادث، كل ما كان بعد أن لم يكن فهو حادث، فالعالم حادث لأنه كان بعد أن لم يكن، فيصح أن نستدل بالإجماع عليه، لأن هذه المسألة أيضا مسألة عقلية. أو دنيوي كرأي في حرب، كرأي في حرب، يعني الآن من الأشياء المستقرة عند الناس وبالذات أهل الاختصاص في الحروب أن دخول الحرب يحتاج إلى تخطيط، أن دخول الحرب يحتاج إلى سلاح واستعداد، هذا الأمر لو استدللنا عليه بالإجماع لا غضاضة في ذلك، لأن هذا الأمر في حصوله ليس متوقفا على الإجماع، وإنما بالتجارب والخبرات المشاهدة، أنه لا يمكن أن تدخل دولة ما حربا بدون أن يكون عندها استعداد، وإلا فالنتيجة معروفة. فإذا هذا الأمر مع أنه يعني رأي، إلا أننا لا نتوقف في وجوده على الإجماع لأنه معروف بالتجارب والمشاهدة، فيصح أن نستدل عليه بالإجماع. وكذلك المسائل اللغوية، المسائل اللغوية يعني في كثير من المسائل القواعد اللغوية عندنا يعني مجمع عليها، مجمع عليها، فهذه لا يجوز أن نستدل عليها بالإجماع لأنها لا تتوقف في صحتها على وجود الإجماع. نعم. فصل: ارتداد الأمة جائز عقلا لا سمعا، ويجوز اتفاقها على جهل ما لم تكلف به، لا انقسامها فرقتين، كل فرقة مخطئة في مسألة مخالفة للأخرى، ولا عدم علمها بدليل اقتضى حكما لا دليل له غيره. نعم، مر معنا قبل قليل أن العلماء إذا اتفقوا على قولين في مسألة واستقر الاختلاف على هذا، فمات بعضهم أو ارتد بعضهم، يبقى الخلاف كما هو. من هنا يعني المصنف رحمه الله جريا على عادة كثير من الأصوليين ناقش هذه المسألة، لأن هذا الكلام الذي ذكره هنا هو في مقام جواب السؤال المقدم، يعني كأن سائلا يقول هل يجوز أن يرتد المجتهدون، هل يجوز حصول ارتداد المجتهدين جميعا يعني خروجهم من الملة بعد أن قالوا، فيقول هذه المسألة جائزة من ناحية العقل، والجواز العقلي المعني به الإمكان. عندما نقول هذا جائز عقلا لا يعني أنه مشروع، الجواز العقلي يعني أنه ممكن، يعني أنه غير مستحيل، سواء قلنا هذا جائز عقلا أو قلنا أمر ممكن أو قلنا غير مستحيل، كلها بمعنى. الجائز العقلي هو ما يمكن حدوثه في العقل. ما هو الدليل عليه؟ يعني كيف نعرف أن هذا الأمر جائز عقلا؟ قال العلماء إن معرفة ذلك تأتي بأن نفرض هذا الفرض، لو فرضناه واقعا هل يترتب عليه مستحيل من جهة العقل؟ يعني لو فرضنا الآن في هذه المسألة أن الأمة ارتدت والعياذ بالله، هل يترتب على هذا أمر مستحيل من جهة العقل؟ لا، من جهة العقل لا يترتب عليه مستحيل، لأن الأعمال بالخواتيم، والإنسان يمكن أن يكون مؤمنا وقبل وفاته والعياذ بالله يصبح من أهل الضلال. فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب. فيعني بناء على هذا ارتداد الأمة جميعا جائز من جهة العقل، من جهة العقل ليس هناك مانع يمنع منه، لكن من جهة الشرع واقع جائز ممكن؟ لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فقوله عليه الصلاة والسلام هذا يثبت أن هناك طائفة من الأمة ستظل مستمسكة على بالإسلام قائمة به حتى آخر الزمان، فلا يمكن من ناحية الشرع أن ترتد الأمة كلها، لأنه لو حصل ذلك لو قبلنا هذا للزم منه تكذيب قول النبي عليه الصلاة والسلام. إذن ارتداد الأمة كلها من جهة العقل ممنوع؟ غير ممنوع، لكنه ممنوع من جهة الشرع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن طائفة من الأمة تبقى على الحق إلى قيام الساعة. نعم، ويجوز اتفاقها على جهل ما لم تكلف به، يعني الأمة هذه بشر فجهلها الجهل متصور في هذه الأمة، أن يجهل بعضهم حكما هذا ليس خاصا بأعقاب الزمن الذي نحن فيه ولا فيما يأتي من بعد، بل حتى في عصر الصحابة خيار الصحابة وكبار الصحابة جهلوا بعض الأحكام. أبو بكر رضي الله تعالى عنه جهل ميراث الجدة، وعمر رضي الله تعالى عنه في مسألة الاستئذان عندما استأذن أبو موسى عليه فطرق عليه الباب ثلاثا فلم يؤذن له فانصرف جهل هذه المسألة وغيره. فجهل الإنسان بمفرده بعض الأشياء مع علم غيره بها أمر متوقع، وخطأه أيضا أمر واقع يعني ثابت في بعض الأحيان، لقوله عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطأ، يدخل في هذه الكلية جميع أفراد الأمة حتى الصحابة، لكن خطأ دون خطأ، وأخطاء قليلة وأخطاء كثيرة، أخطاء الأخيار قليلة. ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. لكن في بعض الناس والعياذ بالله أخطاؤهم أكثر من أن تحصى، هذا فرق، فرق بين الأبرار وبين غيرهم. وهناك أيضا فرق آخر، هو أن بعض الناس إذا أخطأ وتبين له الحق لم يصر عليه، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. نعم، فوقوع الخطأ والجهل ببعض الأشياء أمر متصور، لكن جهل الأمة كلها بحكم تكليفي ألزمها الله تبارك وتعالى به متصور؟ غير متصور، لأن هذا فيه طمس للحق الذي أنزله الله، ودلائل الشرع تدل على أن الحق ظاهر حتى وإن خفي على بعض الناس لكنه معلوم عند غيره. لكن جهلهم بمسألة لم يكلفوا بها، يعني مسألة من المسائل الحديثة النوازل المعاصرة ما كلفوا بها، جهلوا حكمها جميعا، ما نزل عليهم قبل ذلك فيها بيان في خصوصها، فتصوروا أنهم يجهلونها جميعا وارد أو غير وارد؟ وارد، هذا جائز عقلا أن يجهلوا حكم بعض الأشياء التي لم يكلفوا بها، يعني لم ينزل دليل خاص يبين لهم حكمها. نعم، لانقسامها فرقتين، كل فرقة مخطئة في مسألة مخالفة للأخرى، يعني هذا أمر متصور أن تنقسم الأمة إلى فرقتين، كل فرقة لها رأي ولكنها مصيبة في بعض الجوانب مخطئة في بعض الجوانب، هذا أيضا أمر متصور. ولا عدم علمها بدليل اقتضى حكما لا دليل له غيره. نعم، هذا أيضا منفي، هذا معطوف على قوله لا انقسامها فرقتين. ولا عدم علمها بدليل اقتضى حكما لا دليل له غيره، لأن هذا من غياب شواهد الحق، يعني إذا كان هذا الحكم له دليل واحد لا يوجد في الشرع دليل آخر يدل عليه إلا هو، لا يجوز أن تجهله الأمة بمجموعها، يجوز أن يجهله البعض دون البعض. بهذا نكون قد أتينا على ما ذكره المصنف رحمه الله في قضية الإجماع. قضية الإجماع فيها تفصيلات كثيرة وفيها أمور أخرى، لكن ما ذكره المصنف هنا يعني جمع فيه خلاصة ما يتعلق بقضية الإجماع من كونه اتفاق كل المجتهدين في عصر من العصور على أمر من الأمور. وقلنا إن المصنف رحمه الله يرى بأنه لا ينعقد الإجماع حتى ينقرض العصر، ويرى أن الإجماع يقع في الأمور الدينية والأمور الدنيوية. بعض العلماء يرون أنه لا يشترط انقراض العصر، ويرون أن الإجماع لا بد أن يكون في الأمور الدينية خاصة، فيقولون اتفاق مجتهد الأمة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام على أمر ديني في عصر من العصور، في عصر من العصور. ولكن المؤلف رحمه الله يرى بأن الإجماع لا يحصل ولا يتحقق إلا إذا انقرض العصر، وأنه يمكن أن يكون في الأمور الدينية وفي الأمور الدنيوية. ثم ذكر عددا من الأمور التي لا تعد من الإجماع، اتفاق البعض أو اتفاق الخلفاء الأربعة أو اتفاق أهل بلد من البلدان كأهل مكة أو أهل المدينة أو نحو ذلك، هذا لا يعد إجماعا، لأن الإجماع هو قول جميع المجتهدين وليس قولا لبعضهم. ثم هناك موضوع الإجماع السكوتي، هذا الإجماع الصريح النطقي، وهناك أيضا الإجماع السكوتي وهو أن يقول البعض قولا فينتشر في الباقين يعني يعلم، وتمضي مدة يمكن لهم فيها الإنكار فيسكتون عليه من غير وجود قرينة تدل على أنهم إنما سكتوا بناء على هذه القرينة، كأن يكون الإنسان خائفا أو أن يكون الإنسان مهموما العالم أو أن يكون مشغولا إلى آخر ما هنالك. لكن إذا مضت مدة تمكنه النظر من النظر ولم يظهر المخالفة فهذا يدل على قبوله بالقول الذي قيل، هذا يعد إجماعا سكوتيا وهو إجماع ظني ليس إجماعا قطعيا. يبقى معنا مسألة لم يشر إليها المؤلف رحمه الله، وهي وإن ذكرها هو في الدرس الماضي، أنه يثبت نقل الإجماع بخبر الواحد، لكن بعض العلماء يشترطون لقطعية الإجماع أمرين حتى يكون الإجماع قطعيا، يشترطون له أمرين. الأمر الأول أن يكون نطقا من الكل من الجميع من جميع المسلمين، وأن ينقل إلينا نقلا متواترا، يعني لا بد فيه من القطع في طرفيه في أصله وفي نقله إلينا. هذا طبعا رأي من آراء العلماء. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يمن علينا جميعا بالهداية والتوفيق، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هنا أسئلة كالمعتاد، نسأل في الدرس الماضي، نسأل في الدرس الماضي ما هو الإجماع؟ نعم، على أمر من أمور الدين المصنف يرى هذا. طيب لو أن هذا الإجماع يعني حصل كما ذكرت في وقت من الأوقات، ولكن يعني قبل نهاية العصر رجع بعض المجتهدين، ما هو الشرط الذي اشترطه في هذا؟ لا غير هذا، متى يجوز للعالم الرجوع؟ هو قال بقول في هذه المسألة، قال بقول في هذه المسألة ثم مع غيره من العلماء وبعد مدة أظهر المخالفة، متى نقبل هذه المخالفة على رأي المؤلف؟ لا هو هذا العالم متى يجوز له أن يخالف؟ تشهيا اختلف مع غيره فغضب منهم فقال لهم لا أنا رجعت عن قولي، ها؟ لا بد أن يكون للمخالفة دليل، لا بد أن يكون للمخالفة دليل، وهذه مسألة لا بد أن تتأكدوا منها. يعني بناء على رأي المؤلف لا يجوز للعالم الذي قال بقول مع غيره من المجتهدين أن يرجع عن قوله إلا لدليل، لكنه لو رجع عن قوله من غير دليل أو دليل لا يعتد به هل تعتبر هذه مخالفة تنقض الإجماع؟ لا تعتبر مخالفة تنقض الإجماع. طيب من يصور لي مسألة القول بأقل ما قيل؟ نعم، هذا أقل ما قيل، الدية بدية من؟ أي مقصود؟ لا لا لا لا الكتابي. طيب فيه مثال آخر عندك؟ القول بأقل ما قيل، يعني هذه مثلا نسميها يعني إيش عندنا في الحساب ولا في الرياضيات؟ القدر المشترك، ها؟ يعني مثلا، ها؟ أيوة. يأخذ الثلث؟ نعم. نحن نتكلم في القول، نعم أقل ما قيل. أيوة. يعني ما تنعقد به الجماعة، ما تنعقد به جماعة الصلاة، هذا داخل في قول الأربعين، ها؟ فهذا لا يعد من الإجماع، يعني القول بأقل ما قيل لا يعد من الإجماع. لماذا لا يعد من الإجماع؟ لأن الذي قال بالثلاثة مثلا لأنه تنعقد الجمعة بالثلاثة واضح رأيه، لكن الذي قال بأنها لا تنعقد إلا بالأربعين حتى وإن اندرجت الثلاثة في قوله، هل يقول بأنها تنعقد بالثلاثة؟ لأنه مخطئ للقول الثاني. لو كان قابلا بالقول الثاني قبلنا هذا الكلام، لكن هو مخطئ للقول الثاني، يعتبر أن القول الذي يقول بأن العدد الذي تنعقد به الجمعة ثلاثة قول صواب ولا باطل؟ باطل. نعم. طيب يا جابت الأخ هذا، الأخ هذا أنت أيضا. طيب السؤال الثالث، يعني مسألة انعقاد الإجماع فيما تتوقف صحة الإجماع عليه، يقول المصنف لا يجوز الاستدلال بالإجماع فيما تتوقف صحة الإجماع عليه. لماذا؟ لماذا لا يجوز أن نستدل بالإجماع على ما يحتاج في صحته إلى الإجماع؟ طيب ما معنى الدور؟ لا ما معنى الدور عندنا؟ هذا مصطلح، هذا مصطلح عند المناطقة ومصطلح عند المغنين. الدور عند المغنين ها له يعني الوصلة الغنائية هذه، لكن بالنسبة للدور عند المناطقة هو توقف الشيء على ما يتوقف الشيء عليه، كل منهما يتوقف على الآخر، وهذا يلزم منه ما يقولون الدور السبقي. في الدور عندنا ينقسم إلى دور سبقي ودور معي، ها؟ فالدور السبقي باطل، ما ترتب عليه الدور السبقي باطل، يعني أن يعني إذا قلنا هذه المسألة نستدل بها للإجماع وهي يستدل عليها بالإجماع، توقف الاستدلال على هذه المسألة بوجود الإجماع، وتوقف الاستدلال على الإجماع بهذه المسألة، فتوقف كل منهما على الآخر، ها؟ هذا يترتب عليه الدور السبقي. لكن فيه دور آخر يسمونه الدور المعي، المعية المصاحبة، هذه ليست باطلة، يعني مثلا إذا قلنا فلان أب لفلان، محمد أب لعلي، علي ابنه وهو أبوه، فالأبوة والبنوة هنا وجدت معا، توقفت الأبوة على البنوة، توقفت البنوة على الأبوة، لكنهما حصلتا معا، حصلتا معا، ما في سبق، حصلتا معا، بمجرد أن ولد لهذا الرجل أصبح أبا وأصبح المولود ابنا. واضح هذا؟ فهذا الدور المعي. طيب جزاك الله. يعني في أمثلة كثيرة لا شك، لكن أنت إذا فهمت المثال تستطيع أن تقيس عليه. يعني وجود الله تبارك وتعالى، وجود الله يعني وحدانيته، هذه ليست متوقفة على وجود الله، يعني هذا أمر لا يصح الاستدلال بالإجماع عليه، لأنه لو استدللنا بالإجماع عليه أصبح هذا الأمر محتاجا إلى الإجماع، والإجماع يحتاج إلى ثبوت هذا الدليل، فتوقف كل منهما على الآخر. في مسائل كثيرة ذكرها العلماء، يمكن أن ترجع إلى الكتب المفصلة في هذا، ترجع إلى البحر المحيط مثلا للزركشي أو غيره، تجد يعني تفصيل هذه الأمثلة إن شاء الله. أيوة، تحتاجون إلى بحوث؟ أيوة. لا، هذه يعني المجامع الفقهية ما يصدر عنها ليس في قوة الإجماع، ما يصدر عن المجامع الفقهية في حكم الفتوى، فتوى، ولا يلزم أن يكون ما يصدر عن المجامع الفقهية إجماعا، لأن العلماء ليسوا جميعا منخرطين في هذه المجامع، قد يوجد عالم مغمور في بلد من البلدان لم تصل إليه دعوة هذه المجامع ولم يعلم بها، فلا يصح أن نعقد الإجماع بدونه، لكن قولها معتبر لأنه قول بدليله فهو قول معتبر، لكن أن يصل إلى مرتبة الإجماع هذه مسألة أخرى. عندما نقول هذه المسائل إجماعية لا يعني عدم وجود الإجماع أن الأقوال الأخرى لا يحتج بها، لا، الأقوال الأخرى يحتج بها، والفتاوى يعمل بها، والأحكام تلزم، لكن أن ترتقي إلى مرتبة الإجماع القطعي هذه مسألة أخرى. يعني الآن فتوى العالم للعامي ملزمة، وتبرأ بها ذمة العامي فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى ألزمه بذلك، فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن هذه الفتوى لا يلزم أن تكون بأمر مجمع عليه، اجتهاد من العالم، فهي لازمة في العمل ولها أهمية، لكنها لا ترقى إلى أن تكون إجماعا. نعم. يرون المصلين، يرون يعني إذا كان هذا يعني في حكم المسجد إن شاء الله لا حرج فيه، لا حرج فيه إن شاء الله. يعني هذه مسألة خلافية قديمة، يعني ليست حديثة، يعني مسألة الإجماع، الإجماع حصل في عصر الصحابة يقينا، يعني مسائل كثيرة حصل الإجماع عليها، فحصول الإجماع في عصر الصحابة واقع، وحصوله في من بعدهم جائز عقلا. ما معنى الجائز العقلي؟ الممكن، ممكن ليس بمستحيل، لكن حصوله فيه صعوبة، فيه عسر، وقد يكون حصوله في هذا الزمن يعني أيسر من حصوله في الأزمنة الماضية. الآن بسبب وسائل الاتصال ويعني ثورة المعلومات كما يقولون، يمكن أن تعرف يعني علماء كل بلد، ويمكن أن يسهل الاتصال بهم يعني حتى وهم في أماكنهم عبر وسائل الاتصال هذه الآن، يمكن أن تتصل. فيعني إمكانية وقوع الإجماع في هذا الزمن يعني أيسر منها في أزمنة مضى، يعني ليس مستحيلا وقوع الإجماع، لكنه يعني فيه صعوبة، فيه عسر، نظرا لانتشار العلماء تفرقهم في كثير من الأقطار. نعم. صلى الله عليه وسلم. يا إخواني، تسليم الكتب غدا إن شاء الله عز وجل. ونرد على دورة على محاضرات الشيخ العريفي في هذا المسجد بعد صلاة العشاء طيلة هذا الأسبوع إن شاء الله، عنوانها فن التعامل مع السيرة النبوية.